والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من تفسير سورة الزمر، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. الشفاعة معناها إيه؟ الشفاعة هي التوسط للغير في جلب المنفعة أو دفع المضرة. التوسط للغير في جلب المنفعة أو دفع المضرة. إن الله جل وعلا يقول في هذه الآية الكريمة ذاما للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله، الأصنام والأنداد والأوثان التي اتخذوها من عند أنفسهم بلا دليل ولا برهان، وهي لا تملك شيئا من الأمر، بل ولا عقل لها تعقل به، ولا سمع لها تسمع به، ولا بصر لها تبصر به. يبقى أم للإضراب الانتقالي، بعد أن أبطل الله في الآيات السابقات شركهم عندما قال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله. أبطل الله في الآيات الكريمات السابقات شركهم وما احتجوا به، وبين أن أوثانهم وأندادهم لا تنفع ولا تضر، ولا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل ولا تسمع ولا تعقل. في هذه الآية الكريمة أبطل ما احتجوا به، ما تأولوا به لتسويغ شركهم ولتسويغ ما توجهت به نفوسهم من التعلق بغير الله. فإن كانوا يفعلون هذا لأنهم يريدون أن تشفع لهم عند الله، كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأبطل الله هذا التأويل وهذا التسويغ وهذا الاحتجاج، فذكر لهم أن هذه الأنداد التي يتخذونها من دون الله لا تملك شيئا من الأمر، أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، ليس لهم من الأمر من شيء، بل ولا عقل لهم، لا عقل تعقل به هذه الأنداد، لا سمع تسمع به، لا بصر تبصر به، لم يخطر أمر الشفاعة ببالها أصلا، لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل، فكيف يتوجه لها عاقل من دون الله سبحانه؟ أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، لا يملكون شيئا بالكلية. وهذا إطلاق لبيان عجزهم عن كل شيء. ولقد قال أحد الشعراء يخاطب أحد الأولياء المقبورين، يقول له: أراك عاجزا عن كل شيء، مليون عاجز، من مات من عصور، من يسكن القبور. لو كنت تستطيع أي شيء كنت تمزق الشفاه لو توجهت إليك بالدعاء. لأن هؤلاء الصالحين لا يرضون أن يكونوا طواغيت، لا يرضون أن يعبدوا من دون الله سبحانه. أول من يتبرأ من عابديهم وأول من يشهد عليهم بالكفر والشرك والضلالة، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثم قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. المقصود أنه لا يملك تحصيل إجابة الشفاعة، لا يملك إجابة الشفاعة إلا الله جل جلاله. الشفاعة أمر معنوي، ما معنى ملكها؟ أي تحصيل إجابتها والانتفاع بها. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، أي قل لهؤلاء الزاعمين أن ما اتخذوه شفعاء لهم عند الله أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاه وأذن له، فيصبح مرجعها كلها إليه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فلا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه، ولا يشفع لأحد إلا إذا ارتضى الشفاعة له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فعاد الأمر كله لله جل جلاله. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، المتصرف في جميع ذلك، ففي الدنيا لا يملك أحد أن يتصرف فيها بنقير ولا بقطمير ولا بفتيل من دون الله سبحانه وتعالى، ويوم القيامة الأمر كله له، وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. يبقى أم للإضراب الانتقالي كما قلنا، انتقالا من تشنيع شركهم إلى إبطال معاذيرهم في شركهم، ذلك أنهم لما دمغتهم حجج القرآن استحالة أن يكون لله شركاء، تمحلوا تأويلا لشركهم فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأمر الله جل وعلا نبيه أن يقول لهم مقالة تقطع بهتانهم، أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. الشفاعة كما قلنا أمر معنوي، فمعنى ملكها تحصيل إجابتها، وفي الكلام تحكم، إذ كيف يشفع من لا يعقل؟ فإنه لعدم عقله لا يتصور أن يخطر معنى الشفاعة عنده، فضلا عن أن تتوجه إرادته إلى الاستشفاع، فاتخاذهم شفعاء غاية في الحمق والسفاهة. قل لله الشفاعة جميعا، لا يملك الشفاعة إلا الله، فهو الذي يملك إجابة شفاعة الشفعاء. وكلمة لله تقديم الجار والمجرور الخبر على المبتدأ لإفادة الحصر، أي قصر ملك الشفاعة على الله، لا يملك أحد الشفاعة الشفاعة عنده إلا بإذنه جل جلاله. لله الشفاعة جميعا، لا يشذ جزئي من جزئيات الشفاعة عن كونه ملكا لله جل جلاله، له ملك السماوات والأرض لتعميم انفراد الله بالتصرف في السماوات والأرض، وهذا يشمل التصرف في مؤاخذة المخلوقين وتسيير أمورهم وتدبير شؤونهم، والمراد الملك بالتصرف بالخلق وتصريف أحوال العالمين ومن فيهما، فذلك كله لله جل جلاله. طيب، الشفاعة كما قلنا التوسط للغير في جلب المنفعة أو في دفع المضرة. الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة أخروية تكون يوم القيامة، وشفاعة دنيوية تكون في أمور الدنيا. يبقى الشفاعة التي تكون في الآخرة رقم واحد، الشفاعة التي تكون في الدنيا رقم اثنين. أما الشفاعة التي تكون يوم القيامة تنقسم إلى قسمين، وتدبر معي هذا التقسيم والتفريع الجميل. الشفاعة التي تكون يوم القيامة نوعان، النوع الأول ما هو خاص بنبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، لا يشاركه فيه غيره من الخلق، وهو أيضا أقسام أو أنواع. أوله أعظمه الشفاعة العظمى، وهي ذلك المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، والذي وعده الله به جل جلاله في قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. حقيقة هذه الشفاعة أن يشفع لجميع الخلق حين يؤخر الله الحساب، فيطول بهم الانتظار في أرض المحشر يوم القيامة، فيبلغ بهم الهم والكرب مبلغا عظيما، فيقولون: من يشفع لنا إلى ربنا حتى يفصل بين العباد؟ فيأتي الناس إلى الأنبياء، فكل نبي يقول لست لها ويحيلها إلى غيره، حتى تنتهي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيشفع لهم في فصل القضاء. هذه الشفاعة العظمى، وهي خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث الوارد فيها كثيرة جدا في الصحيحين. نذكر منها ما جاء، ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر أن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع لنا، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. هذا رقم واحد. رقم الثاني: الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة. في حديث أنس بن مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. حديث أخرجه مسلم في الصحيح. نوع الثالث: شفاعته لعمه أبي طالب، وهذه شفاعة خاصة لكافر ليس في أن يخرج من النار، لأن ربي قال: وما هم منها بمخرجين، لكن في تخفيف العذاب عنه. ففي حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، يجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. حديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. النوع الرابع: شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أناس من أمته الجنة بغير حساب. واستدل لهذا النوع بما جاء في حديث أبي هريرة في الشفاعة، حيث ورد فيه: ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. الحديث متفق عليه البخاري ومسلم. هذه أنواع الشفاعة الخاصة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني: الشفاعة العامة، تكون للنبي صلى الله عليه وسلم يشارك فيها من شاء الله من الملائكة والنبيين والصالحين. هذه الشفاعة أقسام: شفاعة لأناس دخلوا النار بالفعل، فيشفع لهم في أن يخرجوا منها، في أن يخرجوا منها، وهذه ثابتة في الأحاديث الصحاح، وأنكرها الخوارج، أما أهل السنة أثبتوها جميعا. فإن أصحاب الكبائر دون الشرك في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفلهم. وفي هذا الباب ورد حديث أبي سعيد في جملة ما ورد من أحاديث، وفيه نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا. فيقول الله جل جلاله: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. نوع الثاني: شفاعة لقوم استحقوا دخول النار فلا يدخلونها. وهذه يمكن أن يستدل لها بأحاديث كثيرة، من بينها نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. أيضا النوع الثالث: الشفاعة لأناس من أهل الإيمان في رفعة درجاتهم، في علو منازلهم في الجنة. فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. ونؤكد ما ذكرناه سلفا من شروط الشفاعة، أن الشفاعة في الآخرة لا تصلح ولا تنفع ولا تقع إلا بشروط. أولها: رضا الله عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا يستلزم أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد، لأن الله لا يرضى عن المشركين. في حديث أبي هريرة قيل: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك أو أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الشرط الثاني: إذن الله للشافع أن يشفع، لقوله تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أيضا: رضا الله عن الشافع. إلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. النوع الثاني من الشفاعة: الشفاعة المتعلقة بالدنيا، الوساطة الدنيوية. أيضا هذه نوعان: منها ما يكون في مقدور العبد في استطاعته، هذه جائزة بشرطين: أن تكون في المباحات. الوساطة التي تضيع الحقوق، التي تستباح بها حقوق الناس أو يعتبى بها على هذا ويحابى بها ذاك، محظورة. والله جل وعلا يعني يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الباب حديث عائشة أن قريشا لما أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله. فكلمه أسامة فقال صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. في حديث أبي موسى رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلساء فقال: اشفعوا تؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب. الشرط الثاني: ألا يتعلق القلب في جلب المحبوب أو دفع المبغوض المكروه إلا على الله وحده. هذا الشافع، هذا الواسطة، مجرد سبب أذن الله به، والنفع كله بيد الله جل جلاله. لا يسوق الخير إلا الله، ولا يصرف السوء إلا الله. يبقى هذا النوع الأول من الشفاعة الدنيوية، ما كان في مقدور العبد، إذا كان في دائرة المباحات ولم يتعلق القلب إلا بالله سبحانه واعتقد أن هذا مجرد سبب، هذا جائز ومشروع. النوع الثاني ما لا يكون في مقدور العبد ولا في طاقته، كأن تطلب الشفاعة من الموتى وأصحاب القبور أو من الحي الغائب معتقدا أن بمقدوره أن يسمع وأن يحقق لك طلبك، هذه الشفاعة الشركية التي تضافرت النصوص على إبطالها وعلى ردها، وتلك هي حجة المشركين الأوائل الذين اتخذوا من دون الله شركاء وهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وكذبوا. فإن لله الشفاعة جميعا، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. والناس يوم القيامة عندما يطلبون الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم يطلبونها منه وهو حاضر أمامهم كما لو كان معهم في الدنيا، ويسألون دعاء ويسألونه الدعاء يوم القيامة، يكون حاضرا حيا أمام أعينهم يكلمهم ويكلمونه فيسألونه أن يشفع لهم إلى ربهم جل جلاله. أما هنا في الدنيا نطلب الشفاعة من الله وحده ونقول اللهم شفع فينا عبدك ونبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فاستغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق وكاستغاثة السجين بالسجين. سؤال العبد فيما لا يقدر عليه إلا الرب ضلال بعيد، شقاق بعيد، خروج عن جادة التوحيد، سقوط في مستنقع الشرك والتنديد. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم بلغنا شهر رمضان، وأعنا على حسن صيامه وقيامه، وتقبله منا بقبول حسن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.